بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت مولانا إن شئت جعلت الحزن سهلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سؤال جاي اللي هو تعقيما على الدرس تقريبا الماضي أو اللي قبليه مش فاكر، اللي هو 1-7. احيانا بيتم تفسير هذه الاحداث من ان في احداث معينه بتقع فيتم تفسير هذه الاحداث من الجانب الديني. فالسؤال ان هو اي الجانبين يجب ان نغلب، التفسير الديني ام التاويل العلمي بالنسبه لكل من عوام الناس عامه وطلبه العلم خاصه. القاعده اللي احنا بنقررها دايما ان هو لا تعارض ما بين التفسير العلمي للاشياء وما بين التفسير الديني، بل دائرة التفسير الديني هي فيما وراء الحس وما وراء المادة. فمثلا نحن نقول إن ما يقع في الدنيا هو بقضاء الله وبقدره، وإن هو الأسباب غير مؤثرة، وإن هو لا يحدث في الوجود شيء إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، وإن الأسباب ليست بمؤثرة بطبعه. ده لا يدخل في اختصاص الباحث المادي أو الباحث التجريبي، لأنه لا يبصر إلا عالم الإيه؟ عالم الحس. فهو يتكلم على قوانين عالم الحس. لفه مصطفى بيصلي قبلة غلط. فهو يتكلم في قوانين عالم الحس، أما عالم الدين أو رجل الدين فهو يتكلم فيما وراء الحس. بل لو تكلم رجل الدين في الحس لحكم بقوانين الحس وربما خط، لأن ده مش تخصصه ولا ده إيه مجاله. لأن كما أن الحس قوانين وقواعد ومناهج يدرك بها علشان ندرك مثلا قانون العادة، أو ندرك قوانين المواد في الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فلا بد من الاستقراء ولا بد من البحث والتجربة كما هو شروط التجربة العلمية. فبالتالي لما نحن نفسر أن مثلا ما وقع في بلد كذا هو غضب من الله أو عقاب من الله أو ابتلاء من الله أو غيرها من التفسيرات الدينية، فده لا يتعارض مع أن في تحرك للصخور في الزمن الفلاني حصل بسبب فنتج عنه زلزال، والزلزال أنتج عنه موجات في المياه، الموجات المياه أحدثت تسونامي أو غيرها من الإيه من الأسباب العلمية. فبالتالي لا تعارض أصلا ما بين التفسير العلمي والتفسير الإيه الديني. بل من الخطأ أصلا أن احنا نهمل أحد الأمرين عن الآخر. ليه؟ لأن لو أهملنا التفسير الديني فهو جحود بالله عادة، لأن احنا خلينا الطبيعة هي المؤثرة وكأن لا علاقة للإله بما يحدث في الكون. ودوت خلاف عقيدة أهل السنة، ما نقرره أنه لا شيء في هذا الوجود، ما من نفس ولا طرفة عين ولا غيرها من الأشياء تحصل في هذا الوجود إلا بإيه؟ إلا بقدر الله وبخلق الله سبحانه وتعالى. ولو أخذنا بالتفسير الديني وأهملنا الأخذ بقوانين الحياة والكون لكنا آثمين في أن احنا لم نعمر هذه الدنيا على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى والأخذ بإيه؟ بأسبابها. واضح المعنى؟ فبالتالي أنا مش شايف أصلا أن في وجه للتعارض، بل ينبغي للإنسان أنه هو يجمع ما بين الأمرين وهكذا يكون العاقل الكامل. يعني نرجع للكلام على المهدي. فتكلمنا المرة الأولى على قضية كيفية تعامل الأمة مع المسائل الغيبية، والمرة الماضية تكلمنا على منهج المحدثين وأن القضية عندهم قضية خبرية ولا إشكال في خبر ما دام الخبر دوت لا يحيله العقل. ومعنى إحالة العقل هو إن هو يلزم منه اجتماع الإيه؟ الناقدين، اجتماع الوجود والعادة. أما مجرد خرق العادة فليس بمحال إيه؟ عقلي، وإنما هو محال عادي. فبالتالي لو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان رجل مثلا يجوب الأقطار أو له قدرات خارقة أو مثلا ينزل المطر من السماء أو يخرج الزرع من الأرض، وأنه يدعو الناس إلى عبادته مثلا، وهذا الرجل يسمى بالمسيح الدجال، فدوت ليس فيه محال عقلي، هو غاية ما في الأمر محال إيه؟ محال عادي، ولا إشكال في وقوع المحال العادي إذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تكذيبه لتحكيم العادة يلزم منه جحد النبوة كما قررنا في العقائد، لأن أصلا النبوة في حقيقتها هي أمر خارق أصلا للعادة. فبالتالي إذا صحت الآثار بوجود مثل هذا الشخص سواء المسيح الدجال أو سواء المهدي فلا إشكال في إقراره، ولكن يبقى السؤال في معرفة علاماته وفي معرفة حقيقته، لأن كثرة الأدعية عبر الزمان واضحة. فبالتالي لما ابن خلدون أراد مناقشة هذه المسألة تعرض لقول المحدثين أولا ونقشهم بمنهجهم، وهو محاولة تضعيف الروايات اللي وردت في هذا الباب، وتكلمنا على الأخطاء أو على التجاوزات العلمية اللي وقعت في كلامه على منهج الإيه؟ المحدثين، كتعميمه لقاعدة أن الجرح مقدم على التعديل، وأن كل جرح وقع في أي حديث يلزم منه رد هذا الحديث، وأن النداوة مش ماشي على أي قول من أقوال الإيه؟ المحدثين، ومن درس علم الاصطلاح يفهم هذا بوضوح. فانتقل بعد ذلك للكلام على مدرسة الصوفية، ولكن لا يتم الكلام أو لا يتم فهم أو محاكمة كلام ابن خلدون في هذا الكلام إلا بفهم قواعد الصوفية في هذه القضية. فهو خلاصة الكلام حيدور حوالين هجومه الشديد على فكرة الكشف وأهل الكشف وتناقضاتهم وتشنيعه على بعض الناس وبعض النقلات اللي بينسبها لابن عربي أو لغيره من أئمة الصوفية. فده هيستدعي مننا مقدمة أولى في حقيقة معنى في بيان معنى الكشف، ما هو الكشف عند الصوفية، تمام، وما هي مذاهبهم في الكشف، وما هي قواعد هذا الكشف، وهل يحصل به العلم أم لا، وهل هو من مصادر المعرفة أم لا، وما رد به المتكلمون على هذه القضية، وهل هو مصدر من مصادر المعرفة أم لا. ودي قضية في غاية الأهمية في هذا الزمان، لأن يحصل فيها خلط ويحصل فيها تجاوزات ما بين مبالغ ومغالي في إثبات الكشف وفي إثبات الحقائق العلم اللدني. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. تسلم. شكرا. شكرا. تسلم. وما بين مادي يجحد وجود هذه المعارف أو وجود هذه العلوم. وطبعا كلامنا حيكون أو كلامي حيكون على قدر معرفتي وعلى قدر ساعتي، وإلا فبالتالي نحن نتكلم عن أشياء يعني بنعتمد فيها على كلامهم هو على قدر استقراءنا وعلى قدر اطلاعنا على كلامهم، وإلا فالقضايا أكبر مننا، وهم كل أهل يعني مكة أدرى بشعابها يعني. فبالتالي احنا فقط نحوم حول المعنى على قدر ما نفهم منه وعلى قدر ما وقفنا من كلامهم ومن اصطلاحاتهم. فاللي فهمنا من كلامهم إنهم بيقسموا أو معنى الكشف هو الانكشاف أو الظهور، وهو أن الحقائق تظهر للرجل الصالح أو للولي أو للمكاشف، تمام، على ما هي عليه. وكلامهم بيرجع أن الكشف بيحصل بطريقتين، طريقة هي الحقائق من حيث هي حقائق، كأن ملك يملي عليه الحقائق، أو كأن قول يتجلى في قلبه بحقيقة الأمر ولا يمكن دفعه عن نفسه، أو الطريقة الثانية هي طريقة المثل، وهذه الأكثر شيوعا وربما تكون حصلت لبعضكم أصلا، وهي أقرب صور لها هي صور منامات أو الرؤى. فالرؤى دائما تقع على هيئة المثال غالبا، وإلا فقد تقع هي الأخرى على هيئة التعليم الصريح بالنص الصريح، مثلا أن النبي يأتيك في المنام أو ملك أو غيره يأتيك في المنام ويخبرك بأشياء ستكون أو أشياء في أمر ما. لكن الغالب في طريقة المثل هي أنك أنت ترى رموز للأشياء، والرموز ديت تكون تأويلها هو حقيقة للمعنى دوت أو للقضية دوت. فبالتالي قالوا أن الكشف يحصل بهاتين الطريقتين غالبا. فالطريقة الأكمل هي طريقة أهل الحقيقة، اللي هي أنهم يدركون الأشياء على ما هي إيه عليه، لأن لا مدخل فيها للتأويل ولا للاحتمال، تمام. وهنتكلم هل الكشف معصوم أم لا والكلام ده كله، لكن دوت المعنى الأولين. احنا هنا أول نقطة بنعملها يعني إيه الكشف أصلا، عشان الحكم على الشيء فرع من إيه؟ فرع من تصوري. فأنهم يدركون الحقائق على ما هي عليه، سواء ملك يكلمهم أو سواء مثلا نبي يأتيهم في المنام أو معنى يجدونه في قلوبهم، فلا ينكشف عنهم الحال الذي هم فيه إلا وقد وعوا أو قد أدركوا ما خطبوا به أو ما ألقي في قلبهم من الإيه؟ من المعارف اللدنية. واضح المعنى؟ الحالة الثانية التي قالوا أن يحصل بها الكشف هي قضية المثل، أنهم يروا بعض المثل، تمام، فيكون تأويلها رموز، يعني كأنه مثلا كرؤية اللبن النازل من السماء أو رؤية العسل النازل من السماء، فيتأول اللبن بالعلم والعسل بالقرآن مثلا وغير ذلك من المعاني. ودوت أكثر ما يقع في المنامات، ولكن تحصل به كثير من المعارف أيضا، فإذا كشفت عن أو قولت أو فسرت لهم أو هم قاموا بتفسيرها فهموا منها معاني معينة أو حقائق معينة في هذا الوجود. فدي حقيقة الكشف. قالوا إن الكشف دوت هو حقيقة، يعني الإمام الغزالي لما شرحه في الإحياء قال حقيقته هو إن بين القلب واللوح المحفوظ، لأن العلوم علوم الله سبحانه وتعالى أو بعض علوم الله سبحانه وتعالى مدونة في الإيه؟ في اللوح المحفوظ، ما يكون إلى قيام الساعة أو ما يكون في هذا الوجود من حقائق ومن معارف مدون في إيه؟ في اللوح المحفوظ. وبين القلب اللطيفة الربانية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، أو سموها القلب أو سموها الروح أو غيرها على حسب الاصطلاحات اللي شرحها في أول ربع عجائب القلب، شرح عجائب القلب، قال بينه وبين اللوح المحفوظ نوع إيه؟ نوع اتصال، ولكنها حجبة بسبب كثافة الجسم أو بسبب كثرة الشهوات وكثرة مخالطة الحياة. فإذا كشفت عنه هذه الكثافات شاهد من حقائق المكتوبة في اللوح المحفوظ ما يكون هو بمثابة العلم والإعلام للإنسان، ومنه تحصل الرؤية ومنه تحصل المكاشفات التي تقع للإنسان. فبالتالي لما فسروا الكشف قالوا أنه هو إدراك أو انطباع في القلب للحقائق الإلهية أو المعارف الإلهية التي دونها الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. فديت حقيقة الكشف. عقلا ليس فيه محال، لأن احنا بنقول إن المعارف الإلهية موجودة، في موجودة، وأن العلوم يمكن أن تدرك بوسائل بوسائل شد. فلما الإمام النسفي مثلا عقد في أول العقائد النسفية قال مصادر المعرفة الحس والعقل السليم والخبر الصادق، هو لم يدعي أنها على سبيل الحصر، وإنما قال على سبيل الاستقراء، والاستقراء لا يكون إلا تاما، ليكون قطعيا، ليكون قطعيا لابد أنه يكون تاما باستقراء جميع الأفراد. فبالتالي اعترضوا عليه، قالوا له أنت لما جحدت الكشف وهو قد يحصل لهم مصدر من مصادر المعرفة؟ تمام، فإما أنك أنت تنكر أنه يحصل به المعرفة، فهنا ساعتها يبقى من عرف حج على من من لم يعرف. يعني لو واحد حصل له الكشف وحصل بهذا الكشف نوع من المعرفة، يبقى حج على على من أنكر أن الكشف مصدر من مصادر المعرفة. لكن الشراح أجابه أنه هو بيتكلم في العقائد، والكشف حجة قاصرة. يعني حجة قاصرة أنه هو يخص فقط المكاشف. ليه؟ لأنه هو بيخبر عن شيء حصل له، ولا دليل ولا برهان على الشيء دوت إلا حصوله له. فبالتالي حصوله له قد يكون فيه خاص به، لا يلزم غيره المتابعة إلا إذا كان هذا المكاشف معصوم، والمعصوم هم الأنبياء. أما الأولياء فقالوا أن ليس لهم العصمة وإنما لهم الحفظ، وحنتكلم على المعنى ده بعد قليل. فلا يحصل بالكشف دوت القطع أو الجزم لاحتمال الخطأ والوهم الذي يرد فيه، وحنتكلم على المعنى ده في كلام الأئمة بعد قليل. فبالتالي عقلا لا مانع عقلي من حصول معرفة للإنسان من غير الطرق المعتادة. تمام، لا مانع عقل. ليه؟ لأن العقل لا يحكم على الشيء بالاستحالة، لأن لا يلزم منه اجتماع ناقدين، لأن احنا قلنا دائرة الحكم العقلي التي يلزم بها هي اجتماع الناقدين. أما الحكم العادي وهو المعرفة اللي احنا لم نشاهد في حياتنا مثلا من أخذ المعارف من عالم الكشف، فلا يقضح في أن هناك من ثبتت له المعارف من عالم الكشف، مفيش إشكال. فرجع إثبات هذه القضية إما أنك أنت تثبتها عن طريق الخبر أو تثبتها عن طريق المشاهدة والحس. فلو المشاهدة والحس يبقى إثبات عادي، والخبر عدد قد يبلغ حد التواتر من أهل الله كلهم أخبروا أنهم في حاجة اسمها علم المكاشفة، وأنهم يحصل لهم من المعارف ما لم يحصل لغيره. واضح المعنى؟ والعقل يحكم بالإمكان. فإذا أخبر عدد كبير من الناس بأن هناك طريقة أخرى للمعرفة لم تحصل لك ولا لي، ولكنها حصلت للأحد، والعقل يشهد بالإمكان، فلا مجال للإنكار في هذه القضية. ولكن يبقى الكلام في دلالة هذا العلم ومدى إلزامه للغير ومدى صدقه في نفسه، دي قضية أخرى. لكن هل هو واقع؟ ما فيش إشكال أنه واقع. ليه بنقول لا إشكال أنه واقع؟ لأن أخبر به عدد كبير من من الناس، وخاصة مشهورين بالصلاح وبالمعرفة زي الإمام الغزالي وزي الإمام الشعراني وزي أئمة كبار من أئمة الزهد اللي تواتر صلاحهم واشتهر صلاحهم بين الناس. وقلنا أن حقيقته بيرجع للطريقتين دولت، بل قد يحصل للأحد مننا الكثير بعض المعارف عن طريق المنامات كمن يرى شيء يحصل في الزمان القريب أو كده، حتى ولو لم يكن من أهل الصلاح، لأنهم قالوا أنه يحصل للمؤمن وللكافر، والقرآن نفسه أثبته في قصة سيدنا يوسف في رؤية الملك وهو لم يكن على دين الإسلام، ومع ذلك رأى أمرا يحصل في الإيه؟ في الزمان المستقبل على صورة المثال، فكان تأويله هو إيه؟ هو علم يعني علم حقيقي مطابق للواقع في الحقيقة كما فسر سيدنا يوسف. فبالتالي بقى هذا الأمر مصدر من مصادر الإثبات عند الصوفية، وهو ما وقع في القرآن من الإخبار بالمنامات لغير الأنبياء، وما أشار به الله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا الخضر في أن هو علم من لدن الله سبحانه وتعالى وتيناه من لدن إيه؟ علم. تمام. وقالوا أن العلم هو ليس بنبي عند الجمهور، فالتعليم هنا في معنى أن هو نوع من التعليم اللدني، يعني علم يعني من غير إيه؟ من غير واسطة، من غير واسطة. تمام. من غير واسطة، عامة بقى أن تكون الواسطة ديت ملك أو كده، لأن الوحي بيطلق على الإلقاء في الروعة أيضا. فديت فكرة الإمكان. فبالتالي ما بقاش في إشكال في حصول، ولكن وقع الكلام في مدى اعتباره أو عد الكشف مصدرا من مصادر المعرفة عند جمهور أهل السنة. فالعامة أنكروا هذا وقالوا أن دوت تجربة شخصية تخص الإيه؟ تخص المكاشف فحسب. تمام. إلا من كان يعتقد فيه أو يصدق بما يحصل به، ولكنهم كلهم اتفقوا على أن الحكم على هذه المكاشفات كلها هو ظاهر الشريعة، وقرروا هذه القاعدة أننا ضمننا العصمة والحفظ لظاهر الشريعة، والمقصود بظاهر الشريعة هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما صار عليه إجماع الأمة أو ما نقل أو القرآن الكريم أو ظاهر السنة النبوية. تمام. فضمننا الحفظ للشريعة ولم نضمن الحفظ للإيه؟ للمكاشف. تمام. ونبهوا على معاني، قالوا قد يحصل، بعضهم قال لا يحصل الخطأ أبدا في الكشف، وإنما الذي يحصل أنه هو يفتح للمكاشف في عالم الخيال فيظن أنه من باب الإيه؟ المكاشفة، وهو في عالم الخيال. عالم الخيال ده وتشبه بعالم الوهم. تمام. يعني حاجات انفعالات ورؤى من النفس تريها للإنسان فيظن أن دوت من باب الإيه؟ المكاشفات، وهو قد لا يقدر على التمييز بين الحقائق الإلهية التي تلقى في النفس وما بين الأوهام والخيالات الشيطانية التي تلقى في الإيه؟ في النفس. فبالتالي بيقولوا هو لو كان كشف كنا حنصدقك، بس احنا مش واثقين انك انت اللي شفته حقيقة كشف ام لا، لان القدرة على تمييز هذا لا تحصل الا للانبياء او للكمل من الايه من الاولياء. فبعضهم قال ان الكشف لا يحصل فيه خطأ ابدا، وانما الذي يحصل هو الوهم في الايه؟ في التلبيس الشيطان او ملابس او فتح عالم الخيال او غيرها من الامور تختلط على الانسان فيخلط الحق بالباطل. فبالتالي لما كان الانسان غير محفوظ في هذه المزالق، تمام، قالوا يبقى نحتاط ولا نأخذ بالكشوف ديت إلا في أمور لا يلزم منها حلال ولا حرام، أو لا ولا يلزم منها إثبات شيء في الدين ولا نفي شيء في الدين. فبالتالي لو هي بتخبرك مثلا بموت قريب أو بكارثة تحصل قريبا أو نعمة تنزل عليك أو كده، فتبقى هي من باب المبشرات أو من باب الإيه؟ المنذرات، وديت لا ينبني عليها عمل ولا ينبني عليها إيه؟ شيء. وبعضهم قال لا، بل الكشف يقع فيه الخطأ. تمام. بعضهم قال كده بقى. تمام. وقال سببه بقاء شيء من حظ النفوس، ان المكاشف ما هوش معصوم كالانبياء، فبالتالي قد يرى انعكاسات نفسه في هذه المكاشفة فيقع له شيء من الوهم ويقع له شيء من الايه؟ شيء من الخطأ. العلم عند الله، لكن في الاخر كأن حاصل اقوالهم ان المكاشف لا يسلم 100% من ايه؟ من الخطأ. تمام. لا نقطع بايه؟ بالعلم الحاصل به. فبالتالي قالوا كل معرفة ألقيت في نفسك او في روعك فهي محكومة بالايه؟ بالشريعة، محكومة بالايه؟ بالشريعة. فبالتالي وطبعا بيحكوا القصة الشهيرة عن الامام الجيلاني لما كان في البادية او يسير في الصحراء، فسمع لقى اصوات عظيمة وسحائب وحاجات كده، منظر مهيب، وبدأ صوت ضخم جدا يخاطبه بانه هو رسول من الله اليه، انه اطلع على عبادته وكذا وكذا، فاباح له الايه؟ الخمر. فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم والاخسأ يا لعين. فبان ان هو كان شيطان او جن او حاجة بتحاول تلبس عليه، وقال فتنا قبلك 70 70 عابدا بهذه الحيلة وانطلت عليهم يعني. فسألوا لما لم تفتن بهم؟ قال لأن الشريعة قد تمت وأن هو النبي صلى الله عليه وسلم أكمل لنا الدين، فبالتالي لا مجال لإيه؟ لنسخ شيء من الأحكام الظاهرة في حق الأحد. وديت فتنة عظيمة جدا عند من لم يتحقق في الشريعة أو في الدين، ونبه عليها العلماء أنه تحصل كثيرا لأول السالك، أنه قد تتخبطه الشياطين. وعشان كده كان الأئمة بيحكوا أن في أول سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى كان بيبقوا مشايخهم شديد الملازمة ليهم والحرص عليهم، بيقولوا دي أخطر مرحلة إيه؟ نخاف عليك فيها، لأنك أنت لم ترسخ قدمك في الطريق، فبالتالي ممكن تلعب بك الشياطين وتوهمك بإيه؟ بمعاني تظنها كشوفات وتظنها فتحات، وهي تلاعب شياطين إيه؟ شياطين بك. من الأخطاء طبعا التي نقطع بها هي أن تلزم الكشوفات الناس على سبيل الإيه؟ الشرائع. لا بأس أن الكشف يكون فيه نوع من ذكر كما حصل في كثير من الأوراد، أوراد أهل الله سبحانه وتعالى كلها مأخوذ عن طريق الكشوفات، أنهم رأوا النبي فألقنهم هذا الذكر، رأوا ألقى في نفوسهم هذا الذكر، ودوت ما فيهوش إشكال. ليه ما فيهوش إشكال؟ لأنه في الآخر جاري على سنن الشريعة. إيه سنن الشريعة؟ هي مطلق جواز مطلق الإيه؟ الذكر. وإذا لوحظت الخاصية لأي ذكر ما فلا بأس بإيه؟ بالقول به بلا اعتقاد ثواب محدد لهذه الأذكار، لأن مقادير الثواب والعقاب أمور توقفية لا تدرك إلا من الإيه؟ إلا من الشرع الشريف. الإمام زروق في عمدة المريد الصادق بيحكي برضو حاجة ليها شديد تعلق بمسألة المهدية أيضا، وهو بيقول إن من تلبيس الشيطان على الصوفية في كل زمان إنه يخبرهم بأنهم وزراء المهدي وقرب ظهور المهدي. بيقول ولقيت كثير من المتصوفة في زمانه اللي هو أدركه يعني انقطعوا عن العبادة وخرجوا إلى الصحاري، تمام، بسبب إنهم كشفوا أو ظن أو ألقي في نفوسهم، والشيطان هو اللي ألقى في نفوسهم يعني، بأنهم وزراء المهدي وأن زمان المهدي اقترب، فبالتالي أنتوا لابد من الاستعداد للقائه، فانقطعوا عن العبادة وخرجوا هاموا في الصحاري. وبيقول ده من تلبيس إبليس على بعض الصوفية، تمام. فهنا دوت أمر شديد الاتصال بهذه القضية، أن هو يقع في نفوسهم قرب زمان المهدي فيبدأوا إيه؟ يتأهبوا ليه ويتركوا الحياة ويتركوا الأمور ديت. وهنا الخطأ اللي قوتوا منه إيه؟ أنه والله لو المهدي جاي خير وبركة، ما احنا ما عندناش إشكال لأن الشرع إيه؟ أخبر بوجوده في آخر الزمان. ولكن الشرع أيضا لم يأمرنا بترك العمل، ولم يأمرنا بانتظار المهدية، تمام، ولم يأمرنا بإيه؟ بالانقطاع عن العبادة. فهنا بقى الخطأ إيه؟ أنهم لم يحكموا الشريعة فوقعوا في هذه الإيه؟ الأخطاء. ودوت المعنى اللي قالوا أنه هو كل من تصوف ولم يتفقه فهو حمار أو إيه؟ أو زنديق كما قالوا. ليه؟ لأنه هو يخشى عليه الإيه؟ الفتن وهذا الأمر. فديت قضية الإيه؟ الكشف. فبالتالي شراح العقائد النسفية لما ناقشوا الإمام السعد في كلامه على إن أو كلام النسفي تحديدا كمان على إن الإلهام ليس بحجة، قالوا ده كلام صحيح ولكنه نسبي، يعني إن الإلهام قد يقع به اليقين لبعض الأحاد في بعض المسائل، ولكنه لا يحكم طبعا على الشريعة ولا يعمل به في الأمور التكليفية. حجته على من قال به، ولكن فيما وراء الشريعة. إذا قلنا أن ديت حجة أصلا، يعني هو قد يخبرك مثلا بإيه؟ بأمر معين تفعله لتنقلع من هذا الذنب، أو شهوة معينة، أو يرشدك إلى فساد في النفس، أو يحذرك من شخص معين، أو الكلام ده كله، فلا بأس بالأخذ بهذه الأمور التي تقع في القلب، ولكن لا تلزم الإيه؟ لا تلزم الغير. أما أن الناس تعمم هذه الأحكام على الغير وتبدأ تطالب الناس أن احنا رأينا في الكشف كذا وحصل في الكشف كذا، فلا بد أن تأخذوا بهذا الكشف، ولا بد أن يكون هذا هو الحكم الساعة وهذا حكم الزمان، فهذا خلط كبير جدا ما بين العوالم. فعالم الغيب اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، ولم يكلفنا بالتعبد بإيه؟ بتحقيق الغيب، بل كلفنا بالتسليم بما سيكون في ملك الله سبحانه وتعالى. أما عالم الشهادة فمحكوم بالإيه؟ بالشريعة وبقوانين الحياة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. غلب على المتأخرين الكلام في المكاشفات أكثر من المتقدمين، ف واحنا بنقرا الاحياء بنلاحظ كتير ان الامام الغزالي يقعد يقول هذا من علم المكاشفه الذي لم نؤمر بالخوض فيه ولم نؤمر بافشائه الى اخر هذا الكلام، بخلاف المتاخرين زي الامام ابن عربي وزي الامام الشعراني تمام كثر منهم الكلام في الايه في المكاشفات. وقلنا ان ده والله اعلم يرجع الى تاثمهم من كتم هذه العلوم لمعرفتهم بقرب ارتفاعها، لأن هذه العلوم على هذه المنزلة أو على هذه الدرجة هي يعني محض فضائل إلهية، فكأنهم خشوا اندثار هذه العلوم فدوانوا هذه العلوم خشية التأثم أو كده، ولأن رأوا أن الزمان زمان بعد أو جهل بالله سبحانه وتعالى، وأن هذه العلوم فيها حل للإشكالات أو فيها كثير من القضايا. عندما يدونوا هذه المعارف أحيانا يدونوها بلغات تقصر عنها الأفهام. سبب قصور الأفهام إما يأتي من قبل المتكلم وإما يأتي من قبل السامع. من قبل المتكلم إنهم بعضهم يتعمد الرمز ولا يتعمد التصريح ضمنا بهذه المعارف على أن يفهمها ويخوض فيها من ليس بأهل لها تمام. فعلشان كده بعض الناس بتوصل بيهم الدرجة انهم بيبدأوا ينظروا يقولوا ان في اشارات خفية في عبارات القوم وفي اشارات في دلالات الحروف ودلالات الارقام في كلامهم، بل اشعارهم بتدل على معاني معينة والحاجات دي كلها، ولكن في الاخر معانيهم كانت في كثير منها في غاية الإبهام، إما لأنه مضمون به على غير أهله فتعمدوا أنهم يسطروا كلامهم بالعبارات وبالرموز وبالإشارات، وإما لأنه أصلا كان العلم دوت وقع لهم على سبيل الرمز وعلى سبيل المثال، فبالتالي عبروا به كما وقع لهم بهذه الطريقة فأشكل على الناس. أما بالنسبة للسامع لاختصاصهم ببعض الاصطلاحات ولخفاء بعض هذه المعارف علينا، فبالتالي بقت في مظنة الفهم أو مظنة التفاوت ما بين القارئ وما بين السامع. ومع ذلك كلامهم ما هوش قطعي في هذه القضايا. فبالتالي مثلا هنشوف أن الإمام ابن خلدون هنا بينقل أو بيشنع على ابن قصي في كتابه في كتاب خلع النعلين، وبيشنع على ابن العربي في كتابه عنقاء مغرب أو عنقاء مغرب يعني تمام. في حين الإمام ابن عربي في شرحه لكتاب خلع النعلين أصلا بيشنع هو نفسه كمان على ابن قصي اللي هنتكلم عليه كان شوية. ابن قصي هو قائد ثورة المريدين دعا المهدية زي ما شرحنا في أول الفصل دوت، وقلنا أن الفصل دوت له مصادق في الوجود في التاريخ أنه هو في ثلاث حركات شهيرة جدا دعت المهدية. هو مش بيشنع، هو بيمدحه في بعض المواطن وبينتقصه في بعض المواطن. فانتقصه في أمور منها أهمها أنه هو اتهمه أنه ناقل للمعارف الكشفية. طيب كتاب خلع النعلين عشان برضو يعني الكلام يبقى متصل، هو كتاب ألفه ابن سبعين وهو مطبوع وموجود، ألفه ابن سبعين عذرا ابن قصي على طريقة الرمز الرمز. ففي كثير من الألفاظ بيأتي بإشارات من القرآن أو غيرها للإشارة إلى معاني أو إلى حقائق بيدعي أنها حصلت له على سبيل المكاشفة. ابن عربي شرحه والشرح بتاعه مطبوع لكن ما قدرتش اقف عليه، لكن وقفت على نقلات منه يعني ومنها العبارات اللي هاتي بها ديت، فكان بمثابة شارح ومناقش لبعض المسائل يعني، ولكنه التزم اكثر الشرح، وهو نبه انه لن يلتزم بما يعتقده هو، انما هيلتزم بكلام بفك بكلام المصنف يعني كما هو منهج الشراح يعني. لكن قال ان هو ابن قصي وقع في اخطاء، الاخطاء ديت منها ان هو وقعت له بعض المكاشفات على سبيل المثال، ويقول ان هو من اهل المثال وليس من اهل الحقائق، والمثال يقع فيه الوهم واللبس والقصور. فبالتالي لما الف بعض وصف بعض الامور افصح عما حصل له في الحقيقه. فمثلا مثال ان هو اخبر ان شكل النار على شكل الحيه، على شكل الايه الحية. بيقول وهذا ما وقع له في عالم المثال، ولكن لو رأها على الحقيقة لعلم أنها لم تكن على هيئة حية، وإنما ده اللي وقع في تجليته الروحية أو في انطباعاته أو في رؤيته للكشفية، ودوت كان على سبيل المثال، فظن أنه الأمر دوت على حقيقة الأمر هكذا. يقولوا ده خلط ما بينه عنده ما بين عالم المثل وما بين إيه الحقائق، وهو ما قدرش يميز، بيقول القصور حاله في إيه في المقامات دي. فبيقول فده أول شيء بيقع فيه، وهو أنه لا يستطيع التمييز ما بين المثل اللي بتتجلى لي وما بين الإيه وما بين الحقائق في ذات الأمر. الحاجة الثانية أنه هو بيرى أنه هو في كثير من الأحوال هو ناقل عن أبي الخير الأندلسي، وده من عوام الصوفية الأولياء، وفي طبعا النمط ده موجود زي أشهرهم طبعا سيدي علي الدباغ والإمام علي الخواص شيخ الإمام الشعراني وأبو الخير الأندلسي، دولت اللي هم كانوا أميين لا يقرأ ولا يكتبوا، مع ذلك كانوا يتكلموا في كل العلوم وكل المعارف، وتلاميذهم دونوا كتبهم اللي تدل على تمكنهم في سائر العلوم، فيتكلم في المسائل الفقهية والأصولية والعقائدية بتحقيقات وتدقيقات في غاية الدقة، رغم أنه أمي لا يقرأ ولا إيه ولا يكتب. وأشهر الكتب مطبوعة زي درة الغواص من كلام سيدي علي الخواص للإمام الشعراني، اللي دون فيها فقط أسئلته اللي كان بيوجهها لمين؟ الإمام الشعراني للشيخ علي الخواص. فالإمام بن عربي بيرى أن ابن قصي ناقل وليس بإيه؟ وليس بصاحب ذوق إلا في بعض الأحوال، كأن أحيانا تقع له بعض المكشفات اليسيرة، لكن هو في الحقيقة معظم كلامه أصلا نقل من كلام مين؟ أبو الخير الأندلسي. فبيقول فهو من أصحاب المثل، يعني حتى لما بتحصل له بعض الأذواق أو التجليات بتحصل له لأنه من عالم المثل ففيها خطأ، وفي كثير من الأحوال هو مجرد ناقل. بيقول فدوة تولد عنده إشكالات أدته إلى توهم المهدية، وهو نفسه بيعيب عليه التوهم اللي المهدية، وده اللي أنا ما انتبهش ليه ابن خلدون فحطهم كلهم في إيه؟ في شيلة واحدة أو في مركب واحدة. فبيقول فخليه يدعي المقام نفسه تمام، وهو ليس من أهل المقام، ويختلط عليه الحق بالباطل في مسائل كثيرة، وفوقع في إيه؟ في كثير من الأخطاء، ورجع دوت إلى هذا الإيه الأمر أنه أصلا مش من أهل التحقق في المقامات العليا أو في غيرها، وأنه هو أخطأ في هذه الأمور. فهنا ده بيقودنا، طيب هي ايه القصة عند الصوفية او ايه قصة المهدية عند الصوفية اصلا؟ اكثر من تكلم فيها هو الامام ابن عربي تمام، وعبارات ابن عربي ملغزة في كثير من الاحوال وفيها اشارات، وكتاب عنقاء مغرب هو في الحقيقة اقرب الى الايه الى الرمز الى الرمز. يعني ايه الى الرمز؟ عباراته كلها في غاية التعقيد في غاية الابهام، اشارات ورموز تمام لا تكاد تفهم، يعني لا تكاد ايه تفهم. نحكي القصة. القصة ان الامام الحكيم الترمذي، وده من متقدم الصوفية في سنة 200 وحاجة يسير 200 وحاجة هجريا تقريبا او بعدها بيسير، قال ان في حاجة اسمها خاتم الاولياء هيأتي في اخر الزمان، مقامه بين الاولياء كمقام النبي صلى الله عليه وسلم بين الايه بين الانبياء، يعني هو من اعلى الاولياء. علمته ان هو هيجاوب على اسئلتي، فحط عدد معين من الاسئله، مش فاكر 200 وحاجه سؤال، وقال لن يجيب عليها الا من اتصف بمقام الايه الختميه تمام. فمضت السنين حوالي 500 سنه محدش جاوب على الاسئله دي، لغايه ما جه ابن عربي واجاب عليها في اجوبته على الحكيم الترمذي، واشار الى هذا الايه الى هذا المقام، وان هو تحقق بهذا المقام مقام الختم دوت في بعض اشاراته في الفتوحات، مقام ختم الايه الاولياء. فده اورث اشكالات، ما هو مقام ختم الاولياء، وايه علاقته بالمهديه، وايه علاقته بسيدنا عيسى، وايه الكلام ده كله. ففي دراسه لطيفه جدا للدكتور عبد الباقي مفتاح تمام، هي مش مطبوعه في مصر، ما اعرفش ممكن تستنوها في المعارض او حاجه زي كده، هي دراسه عن كتاب عنقاء مغرب وتحقيقه ومحاوله شرحه ومحاوله تتبع عبارات ابن عربي في كتبه المتفرقه لغايه ما كون نظريه معينه، واحنا هننقل خلاصه ما انتهى اليه، لان في الاخر يعني احنا يعني بنعول على هذه الدراسه، لكن في الاخر لو حد له اهتمام بابن العربي وتراثه ممكن ينتهي الى حاجه ايه مختلفه. لا مش ابن عربي، ابن عربي الشيخ الاسلام محمد عبده قال الكتاب بتاع التفسير ده قال نسب اليه، وبعض العلماء قال انه يعني في ناس قالوا على الزنديق تمام. طيب بغض النظر عن كتاب التفسير، معظم الكلام بتاعنا بيعتمد على الفتوحات المكية، وهي كتاب مقطوع النسبة إلى ابن عربي، وعلى كتاب عنقاء مغرب. لكن قضية من هو ابن عربي وهل هو زنديق ولا هل هو ولي، دي قضية تنازع فيها الأمة تنازعا شديدا، ولا يعنيني. لا يعنيني ليه؟ لأن في الآخر علشان تحكم على الشخص لا يجوز الحكم على الأشخاص تقليدا. ما ينفعش أقول إن هو زنديق علشان فلان قال إن هو زنديق، ولا يجوز إن أنا أقول ولي علشان فلان قال إيه ولي. فبالتالي ماشي، يبقى بالتالي علشان نحكم الحكم على الشيء فرع من إيه؟ من تصوره. علشان أحكم على هل هو زنديق ولا ولي لابد إن أنا أقرأ تراثه كله وأحل إشكالاته وأشوف كلامه. ما يعنينيش دلوقتي الخوض في من هل ابن عربي ولي ولا زنديق، مش قضيتي، ده مكانتهم عند الله، ودي قضية الأولى للمسلمين إنه لا ينشغلوا إيه؟ لا ينشغلوا بها. ولكن الحكمة ضلت المؤمن، وإحنا دلوقتي يهمنا إن في قضية اسمها المهدية أثرها ابن خلدون، ونعى على طائفة كبيرة من الصوفية قال انهم تورطوا في هذه المسألة وخلطوا فيها وادعوا المهدية، وانهم اخطأوا بسبب جهلهم بالكشف وبسبب ادعائهم الكشف، وراح هاجم علم الكشف بالكلية، وخاصة في كتابه شفاء الايه شفاء السائل هاجم هذه الطائفة بالكلية، وقال ينبغي ان تحرق كتبهم اصلا في فتوى لي مشهورة، الا انهم خلطوا العلوم والمعرفة. انا كالعادة مش قضيتي هنا تمام موقف الشخص ايه من ابن عربي، تمام العلماء خاضوا فيه وما بين مقدس له كمعظم علماء المتأخرين كلهم، وخاصة ابن حجر المكي مثلا في الفتاوى الحديثية بيقول حشرنا الله تحت أقدامي ورزقنا تقبيل قدميه، يعني وان احنا فين وهو فين، وغيرهم زي شيخ الإسلام زكريا وكثير من الأئمة اللي مدحوه بالولاية ومدحوه بالعلم الايه التام، ومنهم من قدح فيه زي ابن حجر وزي كثير من المشايخ، ومنهم من ألف الرسائل الخاصة زي الإمام فيروزابادي، ومن أشهر المدافعين عنه الإمام الشعراني. ومن اللطائف يعني إن النهاردة بالصدفة أنا جيت بدري الصبح، فدخلت المكتبة أصول الدين ديت اللي جنبكم، فلقيت كتاب الأجوبة المرضية للإمام الشعراني بيرد على الإشكالات اللي قيلت على ابن عربي وبيدافع عنه وبيشرحه، وكتاب في غاية النفع، وكتب الإمام الشعراني غاية خاصة في غاية النفع لو حد عايز يعني ايه يقرأ كلام حد معتدل عن الإمام الايه ابن عربي، بيتتبع كل المسائل اللي نسبت لابن عربي تمام ومشكلة وبيجاوبها وبيفك هذه الإشكالات، وهو كتاب في غاية النفع اسمه الأجوبة الايه المرضية لو انت يعنيك هذه القضايا أصلا. تمام صحيح، ألفوا فيها رسائل كتيرة، وزي ما قلنا قضية كبيرة وخاضت فيها الأمة. لكن يعنيني انك انت تنتفع بالعلم اللي هينفعك في دنيتك، انت مش هتسأل يوم القيامة هل ابن عربي ولي ام لا، تمام، ولا دي من اركان الدين اللي تهمنا. ولكن يهمنا دلوقتي القضية العلمية اللي احنا ايه بنخوض فيها، وهي قضية المهدية وقضية الايه الولاية وختم الولاية. هل ابن خلدون فهم كلام هؤلاء الصوفية صح بشكل صحيح فكانت حملته لها وجه، ام كان مسرعا ومتهورا نوعا ما في فهم كلامهم فايه فأخطأ فهمهم، ده اللي يهمني دلوقتي. أما موقفك بقى من قضايا ابن عربي وهل هو بيقول بوحدة الوجود وهل هو بيقول بإيمان فرعون وهل هو بيقول بعالم السمسمة، مش قضيتي في كل دوت، لا يعنيني ولا أنصحك أنك أنت تخوض فيها ولا تشتغل بيه أصلا تمام، لأن دوت يعني لما تحصل المعارف وتحصل معرفتك بالله سبحانه وتعالى وتربي نفسك تمام، يبقى اشتغل بالخناقات اللي وقعت بين الايه بين اهل الله، وخوض في المسائل الايه المعقده ديت. لكن فيما عدا ذلك انا اراها بطاله، واشتغال المسلم بما لا يعني، ومحاوله ان انا ابقى حكم اصلا ما بين كل اتنين يتنازعوا. نفس الكلام بالمناسبه نقوله برضه على ابن تيميه، ونفس الكلام بنقوله على كل حد يثير حوله الجدل في هذه الايلون. انت تعلم الصح تمام، ودع الخلق للايه للخالق. لكن انك انت عايز تحسم قضايا الامه ما حسمتهاش تمام، عاده هتضيع فرائض اكتر وهتنشغل بقضايا اوسع تمام، وانت لسه في بدايه الايه العلم، الا اذا كانت في حاجه متصله بك من حيث الايه من حيث العمل، كواحد مثلا ظهر في زمانك بيدعي المهديه، لا محتاج تنظر في ايه في حقيقته وتنظر في اقواله علشان ايه الحاجه. طب خلينا بس نشرح نرجع نفتح الاسئله. نعم. فبالتالي يبقى انا دلوقتي انا بتكلم في ايه في قضيه معينه، وهي قضيه الختميه والولايه، والكلام ده كله فيه عند الصوفيه اللي كان ليها مدخليه كبيره، انهم قالوا ان ما وقفنا عليها الا عن طريق الايه الكشف. اما بقيت بقى شخصياتهم هم نفسها فدوت عند الله سبحانه وتعالى لا يعنيني في ايه في شيء ولا يعنيكم، ودي نصيحه مشفق يعني لكم ان تاخذوا بها، او لكم انكم تروحوا تشتغلوا بالبطاله وتقعدوا تقروا بقى الخناقات والحاجات دي، دي بطاله للمسلم يعني. ليه؟ لان هو بيحاكم ناس، هو اين من مقامهم واين هو من المعارف دي اصلا، وايه المعايير اللي انت بتحاكم بيها؟ انت هتلاقي خناقه هتسقف تمام، اللي هيقعد يكون اكثر جدلا واكثر حنكة في صيغة الكلام هيعجبك تمام، او تاخد تمشي معايا واحد وخلاص. فهنا فهنا الامام ابن عربي ادعى او اشار الى ان هو وصل الى مقام ختم الايه الاولياء، دوت اورث اشكال تمام. فخلاصة الكلام عشان ما نطولش في التفاصيل، لكن الدراسة بتاعت دكتور عبد الباقي مفتاح يعني خلاصتها يعني اختصارا للوقت، قال ان الناس خلطت في كلام ابن عربي ما بين قضيتين، قضية خاتم الاولياء وقضية المهدي. ففي ولاية خاصة وفي ولاية عامة، ففي خاتم الاولياء المحمديين فهو دوت ابن عربي تمام، خاتم الأولياء المحمدين اللي هم في شريعة سيدنا محمد، أما خاتم الأولياء على الإطلاق فهو في الحقيقة سيدنا عيسى تمام، سيدنا عيسى في آخر الايه الزمان تمام، لأن النبي كل نبي هو ولي معه مقام الايه النبوة، وسيدنا عيسى حينزل في آخر الزمان كمتابع لشريعة سيدنا محمد، فهو مش هينزل على سبيل الايه النبوة والتشريع، وإنما على سبيل المتابعة. وفرقوا ما بين الولاية الظاهرة والولاية الباطنة، فبيقولوا ان في حاجة اسمها الولاية الظاهرة، وهي زي الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدين، ان هو جمعت لهم الولاية الباطنة مع الولاية الظاهرة. الولاية الباطنة وهي تحققهم في أعلى مقامات القرب من الله سبحانه وتعالى مع انقياد الأرض لهم، أو انقياد ظاهر رقاب المسلمين إيه لهم. وابن عربي بيقول إن دوت لم يتم إلا للأحاد في الأمة، منهم الخلفاء الأربعة، ومنهم معاوية بن يزيد من كبار زهاد طبعا بني أمية تمام، ومنهم اللي احنا قلنا اسمه اللي قتل اللي قعد سنة في بني العباس فاكرينه، قعد سنة وقال يعني لما نظر في سيرة عمر بن عبد العزيز كره ان هو يبقى في بني في ليس في بني العباس من ليس من ايه لا طبعا انا مش فاكر اسمه حاليا، لكن احنا قلناه في التسجيلات قبل رمضان، انا مش ذهب من ذهني اسمه دلوقتي. فبالتالي قال انه لم يتم لم يحصل في التاريخ ان حد يكتمل له الولاية الظاهرة مع الولاية الباطنة الا ايه هؤلاء الاحد، ومنهم هيكون في اخر الزمان اللي هو الايه المهدي، هيجتمع له الولاية الظاهرة ان المسلمين هينقادوا لي وهيمكن من الارض في الارض مع كمال معرفته بالله سبحانه وتعالى. فبالتالي لما كانت بتكلم على ثلاث مقامات كلهم بيتميزوا بالختمية، بس كل واحد بيختم جهة معينة من الولايات او جهة معينة من المنازل عند الله سبحانه وتعالى، اختلط على الناس فظنوا ان ابن عربي هو كمان بيدعي المهدية وهو ما بيدعيش المهدية، وانما بيتكلم عن مقامات معينة عند ايه عند الله عند اهل الله سبحانه وتعالى. اما ابن قسي في كتاب خلع النعلين اشار لي ان في اخر الزمان الامام الثاني عشر تمام، ودوت اللي مسكوا عليه الناس وقالوا يبقى شكلك شيعي تمام، وخدت الكلام دوت من الشيعة. الغريب ان ابن عربي ايضا في كتاب الفتوحات المكية في الباب رقم 263 ايضا ذكر الاقطاب الاثنى عشر تمام، وقال ان في امة سيدنا محمد اثنى عشر قطبا تمام، كل قطب فيهم على قدم نبي، يعني على قدم نبي يعني يعني له النبي بيتولى تربيته سواء في المنامات او في الكشوفات او في الحاجات دي كلها، وبيتولى ايه الاجتماع بيقظة او غيرها من الايه من الامور. بعضهم قال يبقى انت هل ابن عربي شيعي وهل هو اخذ القضية من التشيع؟ زي ما قلنا في المقدمة اللي قلناها السبت اللي فات ان وجود التشابه في الارقام او في القضايا لا يلزم بالكلية اتصال ان المعارف ديت مأخوذة من بعضهم البعض، بل ربما يكون اصلا فكرة ال 12 امام عند الشيعة مأخوذة من اصل صحيح، وهي وجود 12 شخص في امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذوي مكانة، فظن الشيعة انهم دولت منحصرين في هؤلاء القوم او غيرهم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هنا يصور السؤال ما فائدة هذه القضية على الامة؟ دي في الحقيقة من علوم المكاشفة. يعني ايه علوم المكاشفة؟ يعني الامور التي لا يجزم فيها بشيء، وانما المهدية قضية شرعية لها أحكام ظاهرة. أي نعم ابن عربي ذكر لها حوالي 12 خاصية كالعدل والرحمة والشفقة وغيرها، تمام إن المهدي لازم حيكون من خصائصه كذا وكذا، وبعض الأحاديث وذكروا في بعض العلامات اللي يعرفوها بيها علشان يميزوا من داعي أو غيره. لكن في الحقيقة هل بقى في الوجود 12 قطب، هل النمرة 12 دوت هو المهدي ولا لا، هل هو فلان ولا علان، تمام في الزمان المستقبل، دي كلها قضايا كشفية. يعني كل واحد فيهم أفصح عن ما شاهده وما جرى له في عوالمه الخاصة أو في إبحاره في ملكوت الله سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا القاعدة اللي قررناها إن العلوم الكشفية ليست بحكم على الإيه؟ على الناس. فبالتالي إحنا بنميل لمدرسة الإمام الغزالي، وهي عدم الخوض في هذه القضايا، والأولى كان الأولى السكوت فيها. ولكن هي أفادتنا في حاجة، أفادتنا أنها أدت لنا تفسيرات من الصوفية من داخلهم في حكمهم على بعضهم البعض. هل ابن قصي كان داعيا للتصوف، تمام، وهل اتخذ التصوف ستارا لدعوته في الحكم وطلبه للسلطان ودعوته للمهدية، ولا هو صوفي له أحوال وله أذواق ولكن اختلطت عليه الأمور ولم يميز الحق من الباطل فلبس عليه؟ بقى عندنا تفسيرين، تمام. لو انا راجل مادي او راجل يعني بنظر الى حقائق التاريخ فقط فحسب، او فقيه حتى منظر الى الظواهر، هحكم قطعا بان ابن قصي كان داعيا، تمام، كان داعيا ليه؟ لان احنا لان المهدي كانت من علاماته انه يمكن ليه، وده الراجل ده اتقتل، تمام، ولم يمكن ليه في حاجه، ثورة المريدين انتهت بالفشل، تمام، وان هو فبالتالي يبقى انت كذاب في دعوتك الايه المهديه، والظاهر انك انت بتدعي الايه بتدعي المكاشفه وغيرها، وبتدعي المهديه وانت لا مهدي ولا حاجه، يبقى انت بتستغل الحاجات ديت كايه كستار لدعوتك الباطنه او الكلام ده كله. لكن التجربه الانسانيه بتديني بعد اخر، ده اللي يفيدني. ليه؟ لأنك أنت قد تمر دائما زي ما قلنا دائما أن أي تجربة إنسانية هي مفيدة لك في الحقيقة حتى ولو كانت تفاصيلها مرهقة. عشان كده بنقول لك ما تخشش في تفاصيلها قوي، لكن في فائدة. يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده دلوقتي ما هوش حكاوة ألف ليلة وليلة وخلاص، وإنما فائدة. فائدة إيه الفائدة الأهم؟ أن لا يزال في زماننا بتظهر الدعاوى وبتظهر النبوءات وبتظهر الإرهاصات بقرب ظهور المهدي، بأن فلان دوت ولي، بأن فلان دوت غيره. وهنا قدامنا تجربة إنسانية حية حكم فيها أكابر الصوفية، تمام، بمعاني معينة. فليه ما نستفيدش منها؟ إيه اللي حكموا بيه؟ حكموا بيه أن هذا الرجل كانت له أذواق أو أحوال لم يستطع تمييز الحق من الباطل فيها، لبس عليه فتورط في إيه؟ في مسائل. فبالتالي يبقى نفهم منها ان التجربة الانسانية هنا بتعلمنا ايه؟ بتعلمنا ان هذا الجانب الضبابي، تمام، بالنسبة لنا من المعارف لا يدل بالضرورة او لا يكون كل متحدث فيه بالضرورة هو فاسق او زنديق او مستبطن لايه لاهداف شخصية او كده، بل قد يكون من اهل الصدق ومن اهل الايه الصلاح من حيث الظاهر، ولكنه يتورط في هذه الامور لعدم تمييز الايه الحق من الباطل وعدم ضبط الامور بميزان الايه بميزان الشريعه. يبقى احنا نتعلم ان احنا في ابعاد اخرى اوسع من مجرد ابعاد الايه الفساد النيه، وان قد ياتي الفساد وقد ياتي الانحراف من شخص شديد الزهاده وشديد الزهد وشديد الورع ومتلبس باحوال سنيه تمام، وله كرامات وله كمان يعني منزلة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن في الآخر أخطأ أو انحرف في السلوك، لأن هو ادعى أشياء لم يكن عليها برهان ظاهر من الشرع. ما هو اول حاجه فهمه كلام ابن عربي ان هو بيدعي المهدية اصلا، تمام، وفهمه كلام النقصي ان هو برضو بيدعي المهدية، فرحمنا خلدون قال لهم انتوا شكلكم كلكم نصابين، هد الباب الكشف ده وما تقروش الكتب ديت، والناس دي كلها يعني اخطأت اين كان هو وضعهم ايه. لو حصلش حدش ادعى اثبت المهدية بكشف مثلا ابن قصيد دعا ذلك في رسالة ما ادعى المهدية ده بناء على ايه؟ بناء على دعوة الكشف برضو. فهم فيك هو كده هو الوحيد يعتبر الوحيد من المنسوبين للصوفية الحقيقيين، تمام صحيح. فبالتالي التجربة ديت هل كانت تجربة فاسدة مطلقا ولا تجربة ليها بعد آخر نستطيع النظر ليه؟ وهو دوت المعنى الدرس الأهم عندنا، تمام، بغض النظر الناس دي كلها أفضت إلى الله سبحانه وتعالى وبتتحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى دلوقتي، وإحنا ملناش دعوة بالعالم الآخر دلوقتي، وإنما لينا دعوة بالتراث الإنساني والتراث الفكري والثقافي اللي ترك لينا. هل التراث ده نهجره بالكلية زي ما دعانا ابن خلدون لأنه مليان بالرموز والأخطاء، وهل نقف موقفا حدا من هذه المعارف، وهل كل من يتكلم بهذا اللسان الآن هو أيضا مبطل أم لا؟ كل دي ثمرت أن احنا نتعلم من التجربة الإنسانية. إيه الثمرة اللي هنلخصها؟ أن هذه الكشوفات هي حق، أو أن معنى الكشف في ذاته حق، ما فيش إشكال، الله سبحانه وتعالى يعلم من يشاء كيف يشاء، هذه الكشوفات غير معصومة، سواء بقى لأن الشخص نفسه يقع في أخطاء أو سواء لأن يختلط عليه الأمور. ليس كل من ادعى شيئا ظاهره البطلان هو يقصد البطلان في ذات الأمر، بل قد يكون مضلل من حيث لا يحتسب. طب أنا أميز إزاي؟ الحمد لله الذي عصمنا بظاهر الشريعة، فبالتالي بقى الفقه ومعرفة العقائد ومعرفة الآثار في غاية الأهمية في هذه الأزمنة. ليه؟ علشان إذا ظهرت لك دعوة هتحاكمها إلى ظاهر الشرع، هل انطبقت عليه الشروط، هل ما يدعو إليه هو حق في ذاته، تمام. واحد جاي بيقول لك تعالى نقتل الناس، تمام، أو نسل السيوف على المسلمين علشان أنا المهدي، تمام، بغض النظر حتى لو انت اسمك فعلا محمد بن عبد الله ومن نسل سيدنا الحسين، حتى لو انت انطبقت عليك الشروط الظاهرة، تمام، لو بيدعوك الى محرم لا ينبغي عليك اتباعه، لان عندك الشريعة هي هي الحاكم، تمام. وان ده بيديك تفسير اخر او بعد اخر ليه ناس احنا ممكن نظن فيهم الصلاح ونجد منهم اقوال او تورط في بعض القضايا، تمام، اللي ظاهرها البطلان او ظاهرها الانحراف. قد لا يعني بالضرورة ان هو شرير قاعد بالليل يلا نضحك على الناس ويلا نضللهم ويلا ناخدهم الى عالم اخر، اكيد في ناس كده طبعا، لا انكر وجود ناس من هذا من هذا الجانب، ولكن قد يقع بعض الناس في هذا الامر بسبب تسلط الشياطين عليهم او خطأهم في هذا الجانب او عدم ضبطهم لهذه الجوانب الغيبية. الكشوفات نفسها بقيت تجربة صوفية فريدة دونت فيها فوائد كثيرة وفيها علوم كثيرة، ولكن لا يقدم عليها إلا المتمكن المتبحر. عشان كده دايما بننصح بكتب الإمام الشعراني، لأن الإمام الشعراني في عالم الكشوفات أو في عالم الصوفية المتأخرين كان إمام الغزالي في عالم الصوفية المتقدمين، حرص على ضبط كثير جدا من المعارف، وعندما يتعرض لشيء من الكشوفات اللي ظاهرها يخالف الشريعة يحرص على التعليق عليه وعلى الكلام عليه وتوجيهه توجيها يليق بالشريعة أو التوقف فيه، وده في غاية الفائدة. علشان كده كان ليه اهتمام شديد جدا بعقائد ابن عربي وبأقوال ابن عربي ليوفق بينها وبين الشريعة أو يدفع عنها الأخطاء ديت. فبالتالي بقت الفوائد هنا لطيفة. فمثلا لما جه الإمام علي الخواص قال إن كل الناس ناجين ومفيش حد هيخش النار، راح هو معلق في بعض كتبه قال إن اللي بيقول الكلام ده مخطئ، لأن الشريعة أتت بأن أهل النار مخلدين، أن الكفار مخلدين في النار، وإنما تكلم ما تكلم بهذا إلا لأنه كان مصطلما تحت مقام الرحمة، ما كانش شايف غير رحمة ربنا في اللحظة دي وهو بيتكلم، فمن رأى رحمة الله ظن إن هو مفيش حد هيعذب، زي من رأى عذاب الله هيظن مفيش حد إيه هيرحم. فبالتالي هم تكلموا باعتبار أحوالهم، باعتبار المعنى اللي هم كانوا مصطلمين تحتيه أو كانوا متأثرين بيه أو منفعلين بيه، لكن الشريعة في الآخر أخبرتنا أن في ناس خلدة في النار وفي ناس إيه في الجنة. فبالتالي نفهم الأقوال ديت في هذا الضوء أنها أقوال إنسانية، الناس دي مش ضلالية مش منحرفة في العقيدة، وإنما حصل لها أحوال أو حصل لها تجربة إنسانية قادتهم لهذه التجربة، فتكون أكثر تسامحا أصلا مع أهل الله ومع الناس ومع الخطأ البشري لو صح التعبير، تمام، وتكون أكثر حذرا في الاستفادة من هذه الأمور. ولكنها في الآخر كلامهم لا يخلو من فائدة، وفيه فوائد كثيرة في معرفة النفس وفي معرفة مداخل الشيطان وفي معرفة وحل إشكالات من القرآن وحل إشكالات في الشريعة والكلام ده كله. فبالتالي بقت أشبه بغابة عظيمة فيها ثمار طيبة جدا وفيها أشواك وفيها أمور في غاية الخطورة، فبقى الداخل فيها يخشى عليه الإيه الهلاك. فبقت ظهرت النصيحة دايما بأن الناس ما تاخدش في هذه في هذا التراث إلا إذا كانوا متمكنين من علوم الشريعة وفاهمين كويس التصوف، فاهمين هذه القضايا. علشان كده كان الإمام زروق في كثير من كتبه من كتبه يقول إيه قال بعض العارفين وما يقولش هو مين، ويقصد بابن عربي، تمام، لأنه كان يرى عدم جواز قراءة العامة الكتب إيه ابن عربي، ولكن هو ينتقي منك الإيه ينتقي منه الفوائد وينتقي الحاجات اللي شايف انها هتفيدنا فهناخدها وحنديها لك، اما الحاجات المشكلة دي فسيبوها انتو للإيه للمحققين. واحد تاني انبرى زي الامام الشعراني انبرى لتراث ابن عربي ينقحه ويقدم لنا منه الإيه الغير مشكل او كده، زي تهذيبه للفتوحات هو حذف منها تقريبا كل المشكل، او يرد نفسه بنفسه على الاشكالات زي الاجوبة المرضية دوت او غيرها من الايه من القضايا. في الاخر ايهما اولى وانفع ليك؟ الاولى والانفع ليك زي ما قلنا هو تعلم الشريعة اولا وقبل كل شيء اعتقادا وفقها واصولا، تمام، وأخذك بقواعد تربية النفس الظاهرة اللي سطرها الإمام الغزالي في الإحياء وفي غيره من الكتب، وأنك أنت يكون لك حال وذوق مع الله سبحانه وتعالى، ولكنك محتاج تستفيد من التجربة البشرية علشان ممكن أنت نفسك يعرض لك بعض هذه الفتن، ممكن تشوف رؤى وأحلام، ممكن تشوف تجسدات وحاجات تحصل لك، وخاصة إذا كنت منشغل برياضة النفس وبالذكر وبالحاجات دي كلها قد تعرض لك هذه العوارض. فلو لم تكن هذه التجربة البشرية سجلت ونوقشت ورجعت وعلق عليها لما استفدنا من المزالق اللي وقعت فيها الايه البشرية. فدايما بنقول العبارة ديت ان احنا احنا ابتلينا بان احنا بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، وان احنا انفصلنا عن كثير من العلماء والأئمة الكبار من حيث المشاهدة ومن حيث الاطلاع على علمهم، ولكن بنتميز دائما بميزة مفروض ما نقعش فيها، وهي ميزة ان احنا عندنا تجربة انسانية اثرى من تجربة من سبقنا. فلما بتقرأ للإمام الغزالي أو تقرأ لابن خلدون أنت دايما في ما لا يقل عن 400 وأحيانا 1000 سنة من التجارب البشرية، فلابد أنك أنت تكون منتبه لأنك أنت عندك هذه المزية. التجربة البشرية دي ظهرت فيها كثير من آثار هذه الأقوال وكثير من الأخطاء البشرية، فلو لم تستفد منها يبقى أنت بتعيد نفس خطأ البشرية. يبقى بالتالي ما ننفرش وما نكرهش أن تراثنا فيه هذا القدر من الجانب الروحي أو الجانب العرفاني أو الجانب الغيبي، بل بالعكس ده مفيد جدا لنا، ولكن في الآخر نتعامل معه إزاي هو دوت المنهج. واضح الكلام؟ نقرأ يسيرا قبل أو 5 دقايق كده بس من نص ابن خلدون، وبعد كده برضو هنضطر نكمل تعليقا عليه المرة الجاية. فبيقول: ثم حدث أيضا عند المتأخرين من المتصوفة الكلام في الكشف وفيما وراء حجاب الحس، وظهر من كثير منهم القول على الإطلاق بالحلول والوحدة، ودي مسألة كبيرة عند الصوفية، ما هو معنى وحدة الوجود وما معنى الحلول، وهل قال فعلا منهم بعضهم بالحلول أم لا، وهل الحلاج كان يقول بذلك. قضية مشكلة شديدة الإشكال، والنصيحة ملكش دعوة، مش هيعود عليك في دينك بإيه بشيء. لكن منهم من حل الكلام. الإمام الألوسي له رسالة في في في في, في مش في التفسير, له رسالة مطبوعة لوحدها يعني في وحدة الشهود ووحدة الوجود والتفرقة بينهم. الشريف الجرجاني له رسالة في تكفير من قلب الوحدة. عبد الغني النابلسي له كتابين مستقلين في قضية وحدة الوجود والدفاع عن المعنى الصحيح فيها, قضية صوفية عرفانية لا أنصحك بالخوض فيها ولا أنصحك بالاهتمام بها لأنها قضية ذوقية تمام, ولكن لما ترتقي في معارف التصوف ومعارف الفقه ابقى اطلع على التراث دوت وشوف العلماء سطروا فيه ايه وحققوا فيه ايه, لعلك لو حصل ليك معنى من المعاني ديت تعرف تفك الاشكال ده في ساعتها يعني من شيء مش قضيتنا. فشاركوا فيها الإمامية والرافضة. الرافضة طبعا الشيعة ولكن بتقال عليهم باعتبار ايه, باعتبار زمان معين وهو أو معنى معين وهو رفض إمامة سيدنا أبو بكر. إن بعض الإمامية بيقولوا بإمامة الأئمة ولكن مع عدم رفض لإيه أو سب لسيدنا أبو بكر وعمر, ولكن بقى الرافضة اللي هم رفضوا الشيخين يعني. وكأنه يحاكي مذهب الرافضة في الإمام والنقباء. وقلنا الاشتراك في الأعداد أو الاشتراك في المسميات لا يقتضي بالضرورة الاشتراك في أصل الإيه العقيدة. وأشربوا أقوال الشيعة, ودوت مبني من كلام ابن خلدون على المشابهة بين المذهبين. وتوغلوا في الديانة بمذاهبهم حتى لقد جعلوا مستند طريقتهم في لباس الخرقة أن علي رضي الله عنه ألبسها الحسن البصري وأخذ عليه العهد بالتزام الطريقة, واتصل ذلك عندهم بالجنيد من شيوخهم ولا يعلم هذا عن علي من وجه صحيح. بل اتكلم فيها الإمام السيوطي واتكلموا في إثبات لبس الخرقة وأنها أمر ثابت. ابن عربي نفسه بيقول كنت أنكرها لغاية ما في بعض الكشوفات وقعت لي فبالتالي رضي بيها والكلام ده كله. وديت ممكن نخليها نتكلم عليها المرة الجاية, ما هو سند الصوفية وهل الصوفية كل كلامهم قائم على الكشوفات وقائم على الرؤى وعلى الأوهام ولا لهم قضية أخرى. فممكن علشان الكلام يعني ما نظلمش الإحياء نكتفي بهذا القدر ومنكم إلا زي ما قلنا هو الموضوع دسم ومتشعب في تراثنا زي ما قلنا اهتمامي بيه لأنه هو بيجسد نفس مشاكلنا الفكرية, مشكلتنا في التعامل مع النصوص, مشكلتنا في التعامل مع الأمور الغيبية, مشكلتنا في التشوق والتشوف إلى المعرفة الماورائية تمام, التجارب الإنسانية بنستفيد منها إزاي. فديت هي دي المعاني الأهم عندي اللي يهمني في شرحي لمقدمة ابن خلدون. أما موقفك بقى الشخصي بعد ذلك من هذه العلوم إيدك بتاكلك وعايز تقرأ فيها رافضها بالكلية مش قضيتي, موقفك من ابن عربي مش قضيتي, وما انصحكش انك انت يعني تتسرع لانك انت بليك موقف شخصي في القضية يعني جدلية. فده كله ما يهمنيش الوقت, اللي يهمني ان انا نتعلم كيف ننظر وكيف نستفيد من التاريخ ومن القضايا الجدلية ديت من غير توتر ومن غير ايه ومن غير تعصب. الإغراق في الرمزية لتأويل كل المعاني الغيبية هو نوع من الإنكار في الحقيقة, الإنكار المستطر تمام. فنقول مثلا ان المسيح الدجال هو امريكا, ان مش عارف ان المهدي هو العدل والسلام, كل ديت معاني ده في الحقيقة نوع من الانكار لان الاصل هو عدم التأويل الا عند الايه عند الاستحالة, وما فيش استحالة لان امر لم يحصل بعد وامر لسه في اخر الايه الزمان. فبالتالي دائما وراء التأويل هي نزعة مادية في الحقيقة. النزعة المادية اللي هي ايه؟ ان احنا ان هذه امور غيبية وان احنا في عصر مش زي لسه نقعد نحكي عن حاجات خارقة للعادة ونار بتنزل من السماء وجنة والكلام ده كله. احنا بنقول دوت الاصل حمل الامور على ظاهرها ولا معنى للتأويل اللي هو بيصل الى درجة الايه؟ الإنكار في الحقيقة، لأنه هو تأويل في كثير من الأحيان بيبقى تأويل بعيد جدا يعني. ولكن طبعا لا يكفر قائل هذه الأشياء ولا المعاني. ولعلنا لما ننهي كتاب ابن خلدون إن شاء الله ونبدأ في قراءة مثلا كتاب فيصل التفرقة أو غيره من رسائل الإمام الغزالي، نبدأ نتكلم على درجات التأويل، وهو ذكرها الدرجات الخمسة للتأويل اللي ذكرها فيصل التفرقة، نشرحها شرح تفصيلي إن شاء الله يفهمنا ليه الناس ليه المذاهب بتلجأ إلى أحيانا إلى المبالغة في التأويلات، وإيه البعث فيها، وهل التأويلات دي منضبطة ولا هي مسترسلة، لأن بعضها بيبقى تأويل شبهي جدا، تأويل رمزي جدا بيصل إلى درجة الإيه؟ نوع أشبه بالرمزية هو كمان يعني. فالأصل أن احنا ما بنحملش الكلام على إيه؟ على رمزيته، ولا بننكر ظواهره إلا عند استحالة إيه؟ استحالة الحقيقة، كما هو القاعدة في قاعدة التأويل المطلقة عندنا. القضية سد الذرائع، ما بنسدش ذرائع ولا حاجة، ولكن بنقول اتعلموا وامشوا السلم صح، تمام، الذرائع لوحدها هتتسد، تمام. لو انت التزمت بالشريعة وحكمت الشريعة على نفسك، كل أبواب الوساوس والهلاوس هتتقفل لوحدها. لو انت بغض النظر بقى، لا نحرق كتب ولا نأمر بايه بعدم بيعها ولا الكلام ده كله، ولكن نقول ان الانسان لا يرتقي في المعارف قبل احكام الاصول، ولا يتقدم على الدور السابع وهو لم يتجاوز الدور الاول ولا الايه ولا الثاني، وان هو الانسان ينشغل بما ينفعه وبما يعود عليه بالخير في امر دينه ودنياه، تمام. ولكن بعض القضايا بنقول مروا عليها مرور الكرام، بس خدوا منها الحكمة، خدوا منها الفائدة. فبالتالي حكينا شوية حكاوي كده النهاردة، وكلمنا في شوية حاجات طلاسم وحاجات أشبه بأساطير وحاجات أشبه بعالم آخر من العوالم، يعني كان غير العالم اللي احنا عايشين فيه، مفيد لينا علشان ناخد منه بس فايدة ان في خطأ في عالم التجربة الروحية، ان في مساحة احيانا للانحراف غير المقصود، تمام، وان التجربة ده ممكن وانها نستفيد منها هذه المعاني والتعليقات بقى اللي احنا قلناها ده عشان ما نقعدش نعيدها تانية. لكن لا نقول لا نحرم حاجة، مش قضيتي دلوقتي ان انا امنعك من قراءة كتب معينة، ولكن النصيحة ما تقفزش على السلام. عشان كده دايما بنقول اقرأوا للغزالي، اقرأوا للشيخ زروق، اقرأوا للإمام الشعراني، وما تقرأوش أو ما تهتموش بأنك تقرأوا في الكتب اللي فيها رمزية عالية زي كتب جلال الدين الرومي أو زي كتب ابن عربي أو كلام ده كله، وانتم مش متحققين بعلوم الشريعة ولا فاهمين اصطلاحات القوم ولا ليكم تجربة روحية مع الله سبحانه وتعالى، لأنكم ممكن تفهموا الكلام ده بخيالات وبأوهام. فإذا كان المكاشف نفسه بيغلط، فما بالك بقى اللي بيقرأ كلام المكاشف، تمام، فهتبقى ظلمات بعضها فوق ايه؟ فوق بعض. بالظبط. المتخصص بقى المتفرغ بيدرس بقى ابن عربي، بيدرس الرومي، خلاص هيمشي بمنهج اكاديميه وهيستنى الكلام يرد اوله على اخره الى اخر الكلام ده. صلى الله عليه وسلم.